آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال، آه يا جمل يا جمل، سيدنا النبي يا جمال. تنال الشمس منه والبدورا يا جمال، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه يا جمال. أطيب منك لم تلد النساء يا جمال، خلقت مبرأ من كل عيب، وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال. سيدنا النبي يا جمال.